إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فهي خير سبيل لالتماس مرضات الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، فاحفظوها يحفظكم الله. أيها المؤمنون، لما كان العبد مسرفا على نفسه في المعاصي والذنوب غير مبال بآثارها ودون تفكر في عواقبها، خيف عليه، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لهذا العبد المسرف على نفسه في المعاصي الغافل عن مصيره، جعل الله سبحانه وتعالى له أموراً تمحى به هذه الذنوب وتكفر عنه هذه السيئات وما أكثرها. ومن رحمته سبحانه وتعالى ولطفه بهذا العبد المذنب وإحسانه إليه، شرع له هذه الأمور أو هذه الأسباب التي ينبغي أن يعرفها العبد وأن يتتبعها حتى ينتفع بها فيما إذا أحاطت به هذه الذنوب. وإن الذنوب متى أحاطت بالعبد أهلكته، حتى الصغائر منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أنضضوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه تهلكه. ولهذا فالذنب عباد الله حتم لازم لا ينفك عنه الإنسان، وإن تباين الناس في وقوعهم في شراك المعاصي والذنوب ومدى تلبسهم به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أنكم لا تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون، يستغفرون الله فيغفر لهم. وقد ذكر علماء الإسلام رحمة الله تعالى عليهم 10 أجناس أو أسباب سموها مكفرات الذنوب، فاسمع إليها يا رعاك الله بقلب يقظان وبال غير سرحان، لعلك تحظى بواحدة من هذه الرحمات من ربنا سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن. أول هذه الأسباب أو الأجناس التي هي من مكفرات الذنوب التوبة عباد الله. وما أدراك ما التوبة؟ التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في محو ذنوب العبد. والتوبة تنفع حتى في غفران الشرك، فإن من وقع في الشرك أو الكفر ثم تاب إلى الله تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وهي من الأمور والقربات الشرعية التي فرضها الله عز وجل على جميع المؤمنين، فلم يطالب بها الفاسق أو الكافر فحسب، حتى المؤمن يطالب بالتوبة لعلمه سبحانه وتعالى أن الآدمي مذنب خطاء. يقول الله عز وجل في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة الشرعية عباد الله كما عرفها العلماء هي رجوع العبد من معصية الله عز وجل إلى طاعته، وحقيقتها الندم على ما سلف من الذنوب ومضى منه. الثاني الإقلاع عن الذنب في الحال. الثالث العزم على ترك الذنب دائما لله. ولهذا قالوا العلماء أن التوبة التي أمر الله عز وجل بها لا تنفع صاحبها إلا إذا جمع فيها خمسة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب في الحال، لأن الإصرار على المعصية يحول دون أن يفكر في التوبة ولا أن يكون من أهلها، فهي تمنع التوبة عنه. الثاني الندم على ما مضى منه، ومنها أنه يكره أن يعود إلى الذنب بعد أن أنجاه الله عز وجل منه. الثالث العزم على عدم معاودة الذنب. والرابع أن تكون في وقتها. ووقت التوبة وقتان، عام وخاص. أما العام فهو قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا من أشراط الساعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وبمفهوم المخالفة أن من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها لا تنفعه التوبة ولا تقبل منه ولو تاب. وأما الوقت الخاص فهو ما لم يغرغر الإنسان، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وهذا فيما إذا كان الذنب بين العبد وخالقه. أما إذا كان لعباد الله عز وجل فيضاف إليه شرط آخر وهو مهم، وهو أن يرد ما أخذه من الحق إلى أهله إذا كان عينا، أو يتحلل منه إن كان عينا أو معنى، على خلاف بين أهل العلم في طريقة وكيفية هذا التحلل. هذا عن الأمر الأول وهو المهم، أن يحقق العبد التوبة في كل حال، يجدد توبته في كل يوم، ولا يفهم أن التوبة تكون من الذنب أو المعصية التي نهى الله عز وجل عنها، لأن من الذنوب ما لا يتفطن إليه الإنسان، وهو تركه للواجب أو تقصيره في أداء الواجب وهذا يعد أيضا من الذنوب، لأن الإنسان خلق لعبادة الله عز وجل، فإذا هو قصر في عبادة الله عز وجل آداء أو إخلاصا أو كيفية فيكون قد عصى الله تبارك وتعالى. الجنس الثاني من أجناس مكفرات الذنوب الاستغفار. الاستغفار ولو من غير توبة، الاستغفار ولو من غير توبة. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. فالله عز وجل قد يزيل العذاب عن قوم إذا استغفروا الله عز وجل. والاستغفار كما هو معلوم طلب المغفرة، لأن السين والتاء تدل على الطلب. تقول أستسقي أطلب السقيا، أستغفر الله أطلب المغفرة. والمغفرة عرفها العلماء بأنها ستر الذنب، ستر الذنب وعدم المؤاخذة عنه أو المؤاخذة عليه والتجاوز عنه. إذن فالاستغفار فيه ستر ووقاية، ولهذا إذا قال العبد أستغفر الله معناه: يا ربي إني أسألك أن تستر علي ذنبي، فلا تفضحني بين خلقك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم لا تؤاخذني عن به وأزل وأذهب أثره علي. وللاستغفار عباد الله مكانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، وآثاره ونتائجه الحميدة لا يحصيها إلا الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله، وهو من علماء التابعين، شكى إليه الجذب أي القحط، فقال له: أستغفر الله أو عليك بالاستغفار. وجاءه آخر فشكى إليه الفقر، قال: عليك بالاستغفار. وجاءه آخر يشكو إليه جفاف البستان، قال: عليك بالاستغفار. وجاء إليه آخر يشكو إليه عدم الولد، فقال له: عليك بالاستغفار. ثم تلا عليهم جميعا قول الله الباري سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومن أجناس مكفرات الذنوب، وهو أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها العبد المذنب، الأعمال الصالحة. ودليل هذا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال في وصيته لمعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والأعمال الصالحة هي كل ما يتقرب به العبد إلى ربه من طاعة، قولا أو فعلا أو اعتقادا. وسميت بالأعمال الصالحة لأنها صالحة في نفسها، لا يعتريها فساد ولا إفساد، وهي مصلحة لحال من قام بها. والعمل الصالح لا يوصف بذلك إلا إذا كان الشرع آمرا به، إلا إذا كان الشرع آمنا به. فالأعمال الصالحات أو الأعمال الصالحة عباد الله ماحية للذنوب، ولذلك سماها العلماء بالممحصات. وقد أجمع العلماء أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر، وهل تكفر الكبائر خلاف بين أهل العلم. والصحيح أنه لا بد من التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. وقد بينت الأدلة الشرعية من نصوص الكتاب والسنة أن تكفير السيئات يكون بالأعمال الصالحة من الصوم والحج والعمرة والصدقة وما إلى ذلك من الأعمال. بل قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال كذا أو عمل كذا غفر ذنبه أو غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا ينبغي أن يقع عليه العبد المسلم، يقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث العظيمة، أحاديث الترغيب التي تحفز النفس على طاعة الله عز وجل. من قال كذا أجر كذا، من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى في الاستغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد أن تسره صاحفته فليكثر فيها من الاستغفار. بل قال: من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر له وإن فر من الزحف. والفرار من الزحف كما تعلمون كبيرة من الكبائر. ومن المكفرات، من مكفرات الذنوب ومن أجناس مكفرات الذنوب، وهو السبب الرابع، المصائب والبلاء الذي يسلط على المؤمن في هذه الدنيا. وهذا السبب أو هذا الجنس يتميز عن الثلاثة الأولى وهي التوبة والاستغفار والعمل الصالح أنها من عمل العبد ومطلوب منه أن يفعلها. أما هذه وهي المصائب والبلاء الذي ينزل عليه فليست منه، فليست من كسب العبد، ولا يشرع له أن يطلبها حتى ولو علم أنها تكون سببا في مغفرة ذنوبه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أجر الصابر على المصائب الذي لا يجزع مما ابتلاه الله عز وجل به، الذي يسلم أمره إلى الله عز وجل راضيا بقضاء الله وقدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ما يزال المؤمن، ما يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وجاء في الصحيحين من حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من نصب، النصب هو التعب، ولا وصب، والوصب هو الألم الشديد كالصداع، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية الجليلة أم السائب رضي الله عنها لما اشتكت إليه عليه الصلاة والسلام مما أصابها من الحمى، قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها: يا أم السائب، لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي قاله من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: إذا أراد الله بعبد أو بالمؤمن منزلة في الجنة ثم لا يبلغها بعمله، الله عز وجل يريد أن يرفع عبده ليهب له منزلة ودرجة عالية في الجنة، والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا العبد لا يبلغها بعمله لتقصيره أو لغفلته. يقول الله عز وجل لملائكته: صب عليه العذاب صبا ثم صبره عليه. يلهمه الله سبحانه وتعالى الصبر والثبات فيزيد رفعة حتى يكون من أهل الجنة ومن الذين يلانون هذه الدرجة الرفيعة، لأن الله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. السبب السادس أو الخامس: الشفاعة. من أسباب ومن أجناس مكفرات الذنوب. الشفاعة أيها المؤمنين هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر، والشفاعة تكون للمذنبين بأن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، وهي على أنواع: الشفاعة للمذنبين قبل دخول النار، وقد تكون للمذنبين بعد دخولهم النار. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده ولطفه بهم وجميل منه وكرمه أنه سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لبعض عباده في أن يشفع في من رضي الله عز وجل عنه من عباده، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقد بيّنت الأدلة والنصوص الشرعية أن هذه الشفاعة تنال المذنبين من هذه الأمة ولو بغير سبب، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال. للشهيد عند الله ست خصال، أي الشهيد الذي يموت في المعركة، ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويشفع في 70 من أقاربه. رواه الترمذي وإسناده صحيح. وهذه الشفاعة أيها المؤمنون تكون من الملائكة، وتقع منهم، وتكون من الأنبياء والمرسلين، وتكون من العلماء، وتكون من المؤمنين، وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على أنواع، حتى ذكر بعض أهل العلم أنها 8 أنواع. أجلها وأعظمها الشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في ذكر هذه الأجناس من مكفرات الذنوب، فارتقبوها بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله كتب على نفسه الرحمة، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه المبين: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى والرسول المجتبى المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار الطاهرين المباركين الأشداء على الكفار الرحماء بينهم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من أجناس مكفرة الذنوب رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه. فرحمة الله عز وجل كما تعلمون واسعة، وسعت كل شيء، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، فإنه لا يغفره الله عز وجل للعبد إلا إذا تاب منه. وقد قال الله عز وجل: ويعفو عن كثير، وقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب، إلى آخر ما جاء من الآيات في ذلك. وقد دلت الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر للمذنبين من عباده المؤمنين الذين عندهم توحيد وإيمان، أما الذي ليس في قلبه ذرة إيمان فهذا محروم من العفو، أما إن كان في قلبه ذرة إيمان فهو معرض لعفو الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويوم القيامة، ولو لم يفعلوا ماحيا، أي سببا يمحو الله عز وجل لهم به الذنوب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. حتى إن الله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدنو من المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ثم ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد: نعم أي ربي، نعم أي ربي، فيقرره بذنوبه، يعني على جميع ذنوبه، حتى إذا رأى أنه هلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله عز وجل متفضلا عليه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاء يوم القيامة بأناس يأتون بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم. ولكن عباد الله، لا ينبغي للعبد أن يغتر بحلم الله عز وجل عنه فيقول كما قال ذلك الذي يتكل على عفو الله ورحمته ورجائه ولا ينظر إلى عقابه وأليم عذابه، يقول مفتخرا: كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على الكريم. فالحذر، الحذر عباد الله من المجاهرة بالذنوب، فالمجاهرة لها شؤم عظيم قد تمنع عفو الله سبحانه وتعالى عن العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمة معافى إلا المجاهرين، أي الذين يجهرون بالمعاصي. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنى المجاهرة، قال: وإن من المجاهرة أن يعمل العبد أو يعمل الرجل في الليل عملا ثم يصبح يستره الله فيقول: يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، بات وقد ستره الله ثم أصبح وهو يكشف ستر الله عنه، والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أجناس مكفرات الذنوب، وهو أيضا من الأهمية بمكان ولا ينبغي أن يتخلى عليه الناس، دعاء المؤمنين واستغفار المؤمنين بعضهم لبعض، لأن المؤمن إذا دعا لأخيه أو استغفر له قالت الملائكة: آمين ولك مثله. والله عز وجل قد أمر نبيه الكريم بقوله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنه قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فإن له عند كل مؤمن ومؤمنة حسنة. لو قلت: اللهم اغفر لي المؤمنين والمؤمنات، كل مؤمن أو مؤمنة آمنت بالله لك بها حسنة، إذن هي ملايين أو قل ملايير من الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين فضل الجنازة أو الصلاة على الجنازة، والصلاة على الجنازة هي عبارة عن دعاء واستغفار للميت مهما كان حاله إذا كان مسلما ومات على التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت ويقوم عليه أمة من الناس يبلغون 100، يصل عددهم 100 في الجنازة، كلهم يشفعون، أو قال يشفعون أي يدعون له، إلا شفعوا فيه. ومن الأحاديث أيضا التي جاءت للترغيب في هذا الأمر المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا، يعني من المسلمين، لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم فيه. ومن أجناس مكفرات الذنوب ومن أسبابها ما يحصل للعبد وهو في قبره من الضغطة والفتنة والروع والخوف، والضغطة التي تكون في القبر لا ينجو منها أحد، ولو نجا منها أحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وكذلك الفتنة التي تكون في القبور حين يسأل الملكان كل من دخل القبر عن دينه وربه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل على أن هذا السبب من أسباب مكفرات الذنوب هو أن الشدائد التي تصيب المؤمن في الدنيا تكفر سيئاته بتلك المصائب. ولا شك أن شدائد القبر وكرب القبر أعظم وأشد، فمن باب أولى أن تكفر بها سيئاته. ومن الأسباب أو أجناس مكفرات الذنوب أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها، وهو يوم كما لا يخفى، يوم يشتد فيه الكرب، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم تضع كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم عظيم تشيب فيه الولدان وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيسبحون في العرق كل بحسبه، ومرورهم على الصراط وغير ذلك من الأهوال والشدائد. والله سبحانه وتعالى كما أخبر أنه يكفر الذنوب بالشدائد التي تحصل للعبد في الدنيا فكذلك في الآخرة. فهذه عباد الله بعض أجناس مكفرات الذنوب، والعاقل الذي يسمع مثل هذا ينبغي أن يسارع إلى رضوان الله تبارك وتعالى ويعمل بما سمع، وينبغي أن يتسع رجاؤه ويعظم أمله في الله سبحانه وتعالى لما يسمع مثل هذه الفضائل ومثل هذه الرحمات. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يشتد خوفه من أن يكون من أشقى الخلق الذين حرموا مغفرة الذنوب في وقت مغفرة الذنوب. والموفق من عباد الله سبحانه وتعالى من استعمل الخوف قبل الوقوع في الذنب واستعمل الرجاء بعد الوقوع في الذنب، والمحروم المخذول هو الذي يدفعه رجاؤه إلى انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى ويجعل ويصيبه اليأس والقنوط بعد الوقوع في الذنوب والمعاصي. فالله يا ربنا يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم، يا عفو يا كريم يا غفور يا غفار يا محسن، اغفر لنا ذنوبنا، إننا عبيد من عبادك، أسرفنا على أنفسنا، أكثرنا الذنوب فأسرفنا، ونوعنا في المعاصي فغفلنا، ولكن نعلم أن رحمتك سبحانه أرجى لنا من ذنوبنا، فاغفر لنا وللمؤمنين أجمعين ولوالدينا ولأهلينا ولجيراننا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن كان له فضل علينا. اللهم يستر استرنا ونحن فوق الأرض، ولا تحضفنا ولا تفضحنا يوم النشور والعرض. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.